العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. هل هناك فرق بين الاسم والحكم وبين الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة؟ الجواب نعم، ثم فرق بين الاسم والحكم، ثم الحكم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، قد يجتمعان وقد يفترقان. قد يثبت الاسم ولا يثبت الحكم، وقد يثبت الحكم في الدنيا ولا يثبت الحكم في الآخرة، هكذا عند أهل السنة والجماعة، والتفسير التي نقلت في الآيات السابقة دليل على ذلك. وكل آية تتضمن تفرقة بين الأسماء والأحكام فهي دليل على ذلك. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجازوا عن قصد المحدة باتخاذهم، أي بسبب باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهرا جهلا منهم، يعني فعلوا ذلك مع الجهل، جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق. وعرفنا أن الظن الحسن والظن أنه على هدى هذا لا يرفع وصف الشرك والكفر، بل يجامعه. فالجهل ليس مانعا، وكذلك اعتقاد أنه على هدى ليس مانعا. ليس العبرة بماذا؟ العبرة بما طابق الحق، ليس بما طابق الظن، لأنه يفعل البدعة ويظن أنها سنة، ومع ذلك نحكم عليه بكونها بدعة ونضلله ونبدعه. أين النظر إلى حسن ظنه؟ لا التفات إليه. هذا المعنى كذلك موجود فيما يتعلق بعبادة غير الله تعالى، فإذا ظن أن هذا الفعل ليس بشرك أكبر فعله ويظن أنه على حق، هذا لا يجعله ماذا؟ لا يجعله على حق بالفعل، بل هو على باطل. إذن ظنه الحسن لا يرفع عنه وصف الشرك، ولذلك قال: جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك. قال: بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق، ومع ذلك حكم الله تعالى عليهم بماذا؟ بالضلالة. صحيح، مع كونهم يعتقدون أنهم على هدى. هذا الحسبان وهذا الظن لا يرفع عنهم الملامة لا في الاسم ولا في الحكم، وهذا واضح بين. والكلام هذا بذاته نقله ابن كثير وهو متأخر عن ابن جرير، وأقره على ما هو عليه. صحيح، أقره على ما هو عليه، وأن الصواب ما أتوه وركبوه. قال: وهذا، يعني هذا النص بهذا المعنى الذي لا خلاف فيه بين أهل التفسير، هذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بالصواب. لابد أن يكون عالما، فإذا كان عالما صار ماذا؟ صار معاندا، فيحصل عينئذ الكفر والمعصية في المعاند فقط، الذي يعلم ماذا؟ أن هذا محرم فيأتيه يركبه، وكذلك يعلم أن هذا شرك حينئذ فيأتيه، فإذا لم يعلم حينئذ لا يكون ملاما. هذا لم يقل به أحد من السلف البتة. قال: إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها. ولا يشترط العناد البتة، حصر الكفر في العناد باطن، بل هو نوع من أنواع الكفر، وأما حصره في العناد فهذا باطن. قال: لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق، لم يكن فرق. لماذا؟ لأن الفريق الذي هداه الله تعالى يظن على أنه على حق، صحيح أو لا؟ والفريق الذي ضل يظن أنه ماذا؟ على حق، لا استويا. إذن لما فرق الله تعالى بينهما؟ وكل منهما يعتقد أنه على صواب، صحيح أو لا؟ فهمتم مغزى كلامه؟ أنه يقول لو كان هذا المعنى صحيحا لما فرق الله تعالى بينهما، وإذا اتحدا في الاعتقاد أن كل منهما على حق، ومع ذلك الله عز وجل حكم على من طابق الواقع ووافق الحق أنه على هدى، فريقا هدى، وحكم على الآخر لكونه لم يطابق الواقع مع كونه قد اعتقد ما اعتقده الأول، حكم عليه بكونه على ضلالة. صحيح؟ واضح هذا؟ أسألكم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، استويا في حسبان وظن أنهم على حق، ومع ذلك الله تعالى ميز بينهما. لو كان هذا الحسبان مانعا من الحكم لما سوى بينهم. هذا مراد ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو حسن في مقامه. قال رحمه الله تعالى: وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. فرق بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية، سمى هذا هاديا وسمى هذا ضالا، ثم هذا في الجنة وهذا في النار. إذن أحكام ترتبت على الأسماء أو لا؟ أحكام ترتبت على الأسماء. إذن نطق ابن جرير بذلك وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، كما قال ابن تيمية رحمه تعالى في مواضع، ولما سئل عن أحسن التفاسير الموافقة لما عليه السلف قال تفسير ابن جرير رحمه تعالى أنه أسلم التفاسير مطلقا، وأورد ابن كثير هذا عن ابن جرير وأقره، نفس الكلام نقله ابن كثير وأقره بمعنى أنه وافق أن معنى هذه الآية هو ما ذكره ابن جرير، وليس ثم مخالف له البتة، إن وجد من الأشاعرة ونحوهم لا يلتفت إليه. تبه، إذا جاءت مثل هذه الآيات فانظر عقيدة المفسر، لابد من هذا، لا تأتي هكذا تنقل مباشرة، لا، انظر عقيدته ماذا يعتقد في باب الإيمان وفي باب الكفر، وإلا قد يكون عنده شيء من التحريف، ولو اختار رواية أو اختار قولا حينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة الجزء الثاني، قال: ومنشأ الاشتباه، يتكلم عن مسألة أطفال الكفار ونحوهم، قال: ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة. منشأ الاشتباه اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة، معنى كلامه أن الكفر له حكمان، حكم دنيوي وحكم أخروي، وهلما متحدان على كلامه؟ جواب لا، ليس متحدا. لماذا؟ لو كان متحدين قيل هذا هو الأصل، وهو قد أنكر على المخالف أنه قد التبس عليك ماذا؟ ها، حكم الكافر في الدنيا بحكم الكافر في الآخرة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي قال إنه يعذر بالجهل مطلقا، وهو يفصل بين حكم الكفار في الدنيا وحكم الكفار في الآخرة، فقد يحكم عليه في الدنيا بأنه كافر ويكون مآله إلى الجنة، يمتحن فيدخل الله عز وجل الجنة، ممكن أو لا؟ عند أهل السنة جماعة ممكن، ليس للعقل هنا ماذا؟ مدخل، إنما نتبع الكتاب والسنة. حينئذ ثم فرق بين الكافر في حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة، هكذا قال ابن القيم رحمه تعالى. فالكفر له حكم دنيوي وحكم أخروي. قال: ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة، فإن أولاد الكفار لما كانت تجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانة آبائهم لهم وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم والموارثة بينهم وبين آبائهم واسترقاقهم إذا كان آباؤهم محاربين وغير ذلك، صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر. معناه أن هذا الطفل مر معنا أن كل مولود يولد على الفطرة، صحيح؟ حينئذ إذا ولد لي نصراني طفل، ما حكمه؟ تبع لأبويه، يكون كافرا. هل قام به وصف الكفر حقيقة الكفر؟ الأصل لا، لكن تجري يسمى كافرا وتجري عليه أحكام الكفار في الدنيا. قال: ظن بعض الناس أن هذا النوع كمن تكلم بكلمة الكفر، يعني كمن قام به حقيقة الكفر، وفرق بين النوعين، وإن كان يسمى كافرا وإن كان يلحق بأبويه وإن كان تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا، إلا أنه في الآخرة ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، هذا محل بحثه رحمه الله تعالى. قال: صار يظن من يظن أنه كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وأراده، كالذي تكلم بالكفر وأراده وعمل به وقال في شفاء العليل، ومنه ها هنا الكلام نفسه ذاته، ومنها هنا قال محمد بن الحسن أن هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة كان قبل أن تنزل الأحكام، وليس الأمر كذلك، بل الجواب ما ذكرناه بالأمس وهو أن الأصل أنه يولد على الفطرة، ثم إذا خرج حينئذ تجري عليه الأحكام على حسب، إن مات قبل البلوغ وكان لأبوين كافرين أجريت عليه أحكام الكفر، وإن بلغ حينئذ بحسب بلوغه. قال: فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا، إذا عرف أنهم ولدوا على الفطرة على الأصل كما دل الدليل لا يمنع أن تجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله. أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا، إذا عرف ذلك قد زالت الشبهة، زالت الشبهة، حينئذ تجري عليهم أحكام الكفر ولم يكونوا قد اتصفوا بحقيقة الكفر، صحيح؟ ها، قد تجري عليهم أحكام الكفر، لا يصلى عليهم إلى آخره، نفس الأحكام الماضية، ومع ذلك نقول لم تقم به حقيقة الكفر، ليس كمن تكلم، ليس له إرادة وليس له عمل ولم يتكلم أصلا، لم ينطق، إذن أين حقيقة الكفر؟ قل هنا أجراه الشرع، نحكم بما حكم به الشرع. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم إيمانه ولا يعلم المسلمون حاله، فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهو في الآخرة من أهل الجنة، ممكن أو لا؟ يعني هو في باطنه مؤمن ولكنه لأمر ما، لضرورة ما، حينئذ لم يظهر إيمانه فتجري عليه أحكام الكفار ويكون في الآخرة من أهل الجنة كمؤمن آل فرعون. قال: كما أن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأسفل من النار. إذن فرق بين الأسماء وبين الأحكام، وفرق بين الأحكام في الدنيا والأحكام في الآخرة. إذا ثبت الاسم ولو ظاهرا حكمنا به وحكمنا عليه، لو ثبت الإسلام ولو ظاهرا فدخل المنافق، صحيح؟ لو ثبت الإسلام ولو ظاهرا فدخل المنافق، تجري عليه أحكام المسلمين. لو كان مؤمنا في الباطن لكن في الظاهر كافر كالذي يكتم إيمانه، تجري عليه أحكام الكفار، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله. قال: وهم في الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا، هكذا عبر ابن القيم رحمه الله تعالى فاصلا بين الحكمين، ليس كل حكم يكون في الدنيا يكون مضطردا فيه في الآخرة، بل نحكم عليه في الدنيا بحكم الكفار ويدفن مع الكفار ولا يصلى عليه ويكون في الآخرة ماذا؟ من أهل الجنان، ممكن؟ نعم، دل الدليل على ذلك. قال: فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. قال: وقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا عليها، ثم في ثاني الحال يكون مؤمن ويكون كافر كما مر في تفسير الآية. قال: وعلى الثواب والعقاب في الآخرة إذا عملوا بموجبها وسلمت عن المعارض ولم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا، فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن أولاد الكفار تبع لآبائهم في أحكام الدنيا، هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وأن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كانوا ذمة، فإن كانوا محاربين استرقوا ولم يتنازع المسلمون في ذلك، لا نزاع بينهم في ذلك، لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه؟ وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات لآخر كلامه رحمه الله تعالى، يعني إذا كان أبواه كافرين وكان حيين حينئذ الابن تبع لأبويه، وأما إذا مات أو أسلم أحدهما فالمسألة خلافية بين أهل العلم. وقال: في طريق الهجرتين الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، لأنه أظهر ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. قال هذا في الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله عز وجل، وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب يعني الآخرة. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية مع ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أولياء. فرق بين حكم الدنيا وبين حكم الآخرة، وفرق بين الكفر الذي يكون ظاهرا وباطنا، وقد يكون ظاهرا دون باطنا. واضح؟ إذن أسماء تفترق باعتبار الباطن والظاهر، والأحكام كذلك تفترق باعتبار الباطن والظاهر، وتفترق باعتبار الدنيا والآخرة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فتاوى الجزء العاشر صفحة 322 وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضا، وبين حكم الكفار في الأسماء، بين حكم الكفار في الأسماء والأحكام. والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم إجماع الصحابة يدل على ذلك، يعني فرق بين الأسماء والأحكام وحكى الإجماع على ذلك، يعني الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة يدل على ذلك أن ثم فرقا بين الأسماء وبين الأحكام، وبين الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.